قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة من برنامج أولئك آبائي الحديث عن حادثة الإفك، والتي أصابت الرسول صلى الله عليه وسلم بالكثير من الحزن والكثير من الكدر. ثم برأ الله سبحانه وتعالى السيدة عائشة من هذه الحادثة. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، مرحبا بك. توقفنا في نهاية الحلقة السابقة عند السيدة عائشة وهي في الصحراء في الليل في الظلام، عندما وجدت أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف عنها الجيش، ونكمل الحديث عند هذا الموقف. من هو هذا الشخص الذي كان موجودا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الصحابي اسمه صفوان ابن المعطل السلمي الذكواني. نعم. طبعا عائشة رضي الله عنها تقول، حتى تؤكد أنه لم يجري أي حوار بينهما، قالت: والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه إلا استرجاعه، يعني قال: إن لله وإن إليه راجعون. نعم. وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم. وذلك عرف من هذه التي تجلس في هذا المكان المقفر وحدها، أنها عائشة رضي الله عنها، ولذلك استرجع وأناخ بعيره. نعم. أناخ البعير وأركب عائشة رضي الله عنها، وما كلمها كلمة من أول ما ركبت البعير حتى وصلوا إلى الجيش في نحر الظهيرة. نعم. تاني يوم الظهر. وهذا الصحابي صفوان، ما سبب وجوده منعزلا عن الجيش في هذا الوقت؟ هل يعني هو كان في رحلة خاصة به، أم كان مع الجيش ومتأخرا عنه، أم ماذا؟ أي نعم، هو العلماء الحقيقة تكلموا في هذه المسألة، قالوا تأخر عن الجيش بسببين. نعم. السبب الأول إن هو كان من عادته رضي الله عنه أنه إذا كان مع الجيش ينتظر حتى يمشي الجيش كله، فيبتدي يلتمس اللي نسي حاجة، اللي مثلا فاته شيء والكلمة، فيجمعه يعني ثم يعرف مهمته. يعني هو نفسه تقريبا فرض على نفسه هذا. نعم. وكانت هذه عادة له رضي. نعم. الله عنه. نعم. فكان إذا أصاب الإداوة أو أصاب شيئا من الماعون أو كان يعرف من صاحب هذا. نعم. الشيء. نعم. فيعطيه له. نعم. ده الشيء الأولين. الشيء الثاني ربما كان هذا هو الأقوى، لأنه ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في مجلسه ومعه صفوان، إذ جاءت امرأة صفوان ابن المعطل السلمي تشتكي زوجها اللي هو صفوان. نعم. فقالت: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت. نعم. ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس. نعم. فقال صفوان: يا رسول الله، لا تعجل علي، لا تحكم علي، أتمهل وأمهلني حتى أبين يعني العلة التي تتكلم بسببها. نعم. أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تصلي بصورتي. هو صفوان رضي الله عنه كان مثلا بيصلي بصورة معينة، زي مثلا قل أعوذ برب الفلق، فكانت امرأته تصلي بنفس الصورة، قل أعوذ برب الفلق، فظن صفوان هو يتخيل يعني أن في ذلك يعني قلة الأجر يقل يعني. نعم. يعني كأنه متصور أن لما هي تقرأ نفس السورة وهو يقرأ نفس السورة أن الأجر بينهما يتقسم نصين. نعم. نعم. فكان يقول لها لا تقرأ بالسورة التي أقرأ بها، فكانت تقرأ بنفس السورة، يبدو أنها مش حافظة غيرها يعني. نعم. تمام. فكان يضربها. نعم. وأما قولها ويفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب. نعم. وهي تصوم ولا تستأذنني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علق على على ما يقوله التهمة الأولى. نعم. من وجهة نظر امرأة صفوان أنه يضربني إذا صليت، فقال عليه الصلاة والسلام لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. نعم. يعني انت هو مستقل سورة واحدة أن يقرأ بها اثنين، لو الناس كلهم قرأوا نفس السورة كل واحد يأخذ الأجر كاملا. صحيح. لو كانت سورة واحدة لكفر الناس. نعم. وأما قولها يفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب، وهي تستأنف الصيام دون أن تستأذنني، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. نعم. ده اللي الصوم غصب عنه، لو هو أمرها أنها تفطر في رمضان لا تطيعه. صيام النافلة يعني. صيام النوافل يعني. طبعا المقصود صيام النافلة. نعم. أن المرأة لا يجوز لها أن تستأنف الصيام دون أن تستأذن زوجاتها باحتمال أن يكون زوجها له حاجة. نعم. نعم. وأما قولها ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس فإن آل بيت عرف لنا ذلك. أنا نوم تقيل، وابويا نوم تقيل، وابوه نوم تقيل، وجدي نوم تقيل، كأنهم ورثوا النوم. نعم. العميق يعني. نعم. تمام. يا أبنا عن جد كابر عن كابر يعني. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا استيقظت فصلي. يعني هنا اسمح لي بسؤال فضيلة الشيخ، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لهذا الصحابي يعني، وقد يفهم البعض أنها إباحة عامة يعني، أن الإنسان إذا صلى صلاة الصبح بعد شروق الشمس فلا مشكلة يعني؟ لا طبعا، أولا قد يفهم ذلك. لا طبعا، جزاك الله خير أنك أنت بتوضح، لأن أنا برضو يعني بأعتبر أن أنت في مكان المستمع. نعم. الذي قد يخطر على باله السؤال، فأنت كأنك يعني تسأل نيابة عنه. نعم. هو الحقيقة هذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، منهم النائم حتى يستيقظ، ولذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم صفوان أنه يستيقظ بعد شروق الشمس. نعم. ليه؟ لأنه النوم كما قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني اثنين نايمين جنب بعض، الاثنين لما يناموا أرواحهم الاثنين بتطلع فوق. نعم. ده تفسير الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إزاي؟ عشان المستمع يفهم الآية. نعم. اثنين نايمين جنب بعض. نعم. أرواحهم الاثنين بتطلع إلى السماء، إذا قدر الله عز وجل إن واحد من الاثنين أجل انتهى ما يرجعلوش روحه. نعم. يبقى جثة هامدة. الله. لكن الثاني لسه له بقية من عمر يرجع له روحه. نعم. حتى يقضي بقية عمره اللي ربنا عز وجل قدره. أدي. نعم. معنى الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى صاحبها، يعني الإنسان أثناء نومه كأنه ميت. نعم. بالضبط. نعم. كذا ترد إليه حتى روح. ترد إليه روحه بالضبط. نعم. كذا. نعم. إذا كان هذا انتهى أجله ما يرجع لهش روحه. نعم. تمام. إنما له بقية أجل يرجع له روحه حتى يقضي بقية أجله. نعم. وكمان برضو في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام راح يصحي علي وفاطمة عشان يصلوا بالليل. نعم. تمام. فلما يقضهما فقال له علي بن أبي طالب يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء ردها إلينا. نعم. تمام. نعم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه بيده ويقول وكان الإنسان أكثر جدل. طب هو صحيح يقول الحمد جزاك الله خير الحمد لله، يعني مفيش داعي لهذا التعقيب يعني. نعم. وزيك يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. فإذا يعني الإنسان النائم يعامل معاملة الميت. نعم. تمام. وذلك يرفع قلم التكليف عن النائم. لكن هناك محاذير بقى. نعم. ما يجيش يسهر لي لحد قبل الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة وسهران على أشياء ليس لها قيمة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري نهى عن السمر بعد العشاء، نهى عن النوم قبل العشاء ونهى عن السمر بعدها. ما نعودش نتساهل مع بعض ونسولف. نعم. والكلام ده مع بعض بلا فائدة، إنما إذا كان في فائدة في طلب علم أو في القيام بحق الرعية أو يعني حاجة مهمة. نعم. الولايات العامة أو نعم. الكلام ده التي تجبره أن يظل مستيقظا بعد العشاء ده معذور، لكن واحد ملوش شغل بعد العشاء. نعم. واحد بس فراغ يتكلم يعني. فراغ. نعم. ويشوف تلفزيون ويقعد مش عارف يشوف إيه ويشوف إيه، وبعدين ينام قبل الفجر بنصف ساعة ويصحى بقى الساعة 8. نعم. هذا آثم. نعم. قطعا. نعم. ليه؟ لأنه ضيع الصلاة ولم يأخذ بالأسباب التي تعينه على أن يدرك الصلاة في وقتها. نعم. حاجة كمان مهمة جدا أنبه عليها، ساعات واحد مثلا عايز ينام الساعة 12 مثلا بالليل. نعم. يوم يضبط المنبه على الساعة 7 الصبح، هذا. نعم. ضيع الصلاة عامدا، لأنه. نعم. يعلم أن الفجر بيكون مثلا على الساعة 3 ثلاثة وثلثة ولا حاجة. نعم. وهو ضبط المنبه على السابعة صباحا وعامد. نعم. أن يكون بالنومية الساعة 7. نعم. إذا. نعم. قصد أن يضيع الصلاة. نعم. لكن طيب واحد ممكن يقول لي طيب ما أنا بنام وسواء ضبطت المنبه ولا ما ضبطوش ما بصحاش غير بعد الشمس. أقول. نعم. له اضبط المنبه على وقت الفجر، وإذا كان معك حد في البيت قل له صحيني للفجر. نعم. فإذا أنت المنبه رن وأنت ما سمعتوش وصحوك وأنت ما سمعتش وقمت. نعم. بعد الفجر فأنت معذور، بعد الشمس فأنت معذور، هنا غلبه النوم. بالضبط كده. نعم. بالضبط كده. نعم. والوقت في حقه باخ. نعم. لا يلام. نعم. لو فعل هذا. لكن إذن لابد للمرء أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أن يصلي الصلاة لوقتها. نعم. فصفان بن معطل بن السلمي يبدو لشدة وعمق نومه انه لم يسمع. نعم. فنام، فلما استيقظ على عادته. نعم. تمام. وجد الجميع قد انصرف، وده. نعم. الحقيقه اللي هو يعتبر التاويل الاقرب، فلا احنا نعتمد هذا انه كان نومه عميقا وذلك تاخر عن الجيش بسبب هذا. نعم. المهم انه يعني حمل عائشه رضي الله عنها ولم يتكلم بكلمات واحده وهو يسوق الجمل حتى يذهب الى المدينه. طبعا الذي تولى كبر هذه الجريمة النكراء هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. نعم. والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. نعم. والذي أشاع هذه الفرية. نعم. إن رمى عائشة بصفوان ابن المعطل السلم الزكوان. نعم. المهم إنه عائشة كالعادة عادة كثير من الناس بعد ما يجي من سفر بيرجع تعبان مريض شوية، اللي بيروح العمرة انت عارف يرجع. نعم. برضو عنده برضو، وطبعا مع مشقة الرحلة في ذلك الوقت الرحلة وكانوا تعرف يتحركون على الدواب. اي نعم. نعم. اي نعم. فرجعت فمرضت شهرا. نعم. مرضت شهرا والناس يخوضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بالشر. نعم. فضلت الشيخ سنتوقف عند هذه الجزئية، عند هذه النقطة في نهاية الحلقة، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إيه نعم. بارك الله فيك. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آباء. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.